بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن الله على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم. السؤال المطروح: إذا كان الله قادرا على كل شيء، فلماذا لا يخلق الله إلها أقوى منه، أو يخلق إلها مثله؟ فإما أن تقولوا أن الله ليس قادرا على أن يخلق إلها مثله أو أقوى منه، وهذا يعني أنه ليس قادرا على كل شيء. وإذا قلتم بأن الله قادر على أن يخلق إلها أقوى منه، إذن فليس الله هو الخالق الأقوى، لأنه يقدر على أن يخلق إلها أقوى منه. الجواب عن هذا السؤال: إن مثل هذا السؤال طرح على الإمام الصادق عليه السلام، فقيل له: هل يقدر الله أن يجعل الدنيا كلها في بيضة من دون أن تكبر البيضة ومن دون أن تصغر الدنيا؟ فما هو الجواب عن ذلك؟ إن قلتم أن الله لا يقدر، إذن كيف قادر على كل شيء؟ إن قلتم أن الله يقدر، فليفعل لنا ذلك حتى نستدل على قدرته بأن يجعل الدنيا في بيضة. ما هو الجواب عن هذا السؤال؟ نقول: أولا، الله قادر على كل شيء، فالشيء هو المقدور، وأما المستحيل فليس بشيء حتى يكون الله قادرا عليه. مثلا لو قال لك أستاذ: ارسم لي دائرة مربعة، تقول له: لا يمكن، هي دائرة وهي مربعة، هذا غير ممكن، لأنه يجتمع الضدان. لو قال لك أستاذ: ارسم لي مثلثا مستطيلا، تقول: لا يمكن، هو مثلث وهو مستطيل، هذا غير ممكن. لو قال لك: اكتب لي ألف هي باء، قل له: لا يمكن، لأن ألف هي غير باء. إذن أنت لست عاجزا عن الرسم، إنما وجود دائرة مربعة هو المستحيل في نفسه، فليست الاستحالة فيك، أنت قادر على الرسم، لكن كينونة الدائرة شيء مربع شيء مستحيل في نفسه. هذا شيء مستحيل في نفسه، لا أنك قاصر القدرة. فالمستحيل ليس بشيء وأنت قادر على الشيء، أما المستحيل فهذا ليس بشيء. كذلك نقول: وجود الدنيا في بيضة من دون أن تكبر البيضة ومن دون أن تصغر الدنيا، هذا أمر مستحيل في نفسه، لأن الكل أعظم من الجزء، فكيف يكون الكل مختصرا في الجزء؟ الشيء الأمر المستحيل في نفسه ليس بشيء حتى يكون الله قادرا عليه. الله قادر على كل شيء، لكن الشيء المستحيل أو الأمر المستحيل في نفسه ليس بشيء حتى يقال بأن الله قادر عليه أو ليس بقادر. هذا أولا. ثانيا، هذا الكلام مشتمل على تناقض في نفسه، عندما نقول: لماذا لا يخلق الله إلها أقوى منه؟ هذا تناقض، إذ كيف تعتبرونه خالقا وتعتبرون المخلوق أقوى من الخالق؟ أصلا هذا الكلام مشتمل على تناقض. لماذا لا يخلق الله إلها أقوى منه؟ إذا افترضتم أن الله هو الخالق لذلك الإله، إذن لا محال ذلك الإله أضعف وليس بأقوى، إذ لا يعقل أن يكون المخلوق أقوى من الخالق. فنفس هذا السؤال، نفس هذا المضمون يشتمل على تناقض في حد ذاته، مما يعني أن السؤال لغو ولا معنى له. إذن الله قادر على كل شيء ممكن في نفسه، وأما المستحيل فليس بشيء حتى يدخل تحت نطاق القدرة. كما أن هذا السؤال في حد ذاته غلط، لأنه يشتمل على تناقض في مضمونه وفي مفهومه، والله قادر على كل شيء.